الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد وصلنا معكم في هذا الدرس إلى شروط الراوي المقبول أو شروط قبول رواية الراوي، وهو الدرس الثاني في مبحث السنة. وإن شاء الله تبارك وتعالى ننهي هذا المبحث في الدرس القادم إن أمدنا الله وإياكم بالعمر. طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وشيوخه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تنبيه، اشترط الجباء لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع الثالثة. الثالث وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه. الثالثة يعتبر للراوي المقبول الرواية شروط. هذا قبل ولا. طيب، يقول: يعتبر للراوي المقبول الرواية شروط، شروط قبول رواية الراوي. كم ذكر؟ واحد، الإسلام. اثنين، العدالة. ثلاثة، التكليف. أربعة، الضبط. طيب، كم؟ أربعة. نبدأ بالأول، الإسلام. لماذا؟ قال: لاتهام الكافر في الدين. لا شك أن الكافر متهم في دينه وفي عداوته للإسلام، فممكن يضع حديثا لا يخاف الله سبحانه وتعالى ويظهر العداوة ويضمرها لهذا الدين العظيم. وكلام أحمد، من أحمد؟ الإمام، في الكافر أو الفاسق المتأول. أي كافر؟ ها؟ أي الكافر؟ لا، وكلام أحمد في الكافر، أيوة، الكافر ببدعته، واضح؟ انتبهوا، وكلام أحمد في الكافر ببدعته. والأول الإسلام لاتهام الكافر في الدين هي الأصلي، واضح؟ وكلام أحمد في الكافر ببدعته أو الفاسق المتأول. من الفاسق المتأول؟ ها، فاسق متأول، لا مو مبتدع، لا هذول أهل بدع، مثل، لا كيف يتأولها؟ قالوا كمن يشرب النبيذ على مذهب الحنفية. الحنفية يقولون أن النبيذ من غير العنب يجوز أن يشربه ما لم يسكر، يشرب كوب أو كوبين، هنا ما دخل في الحرام، نبيذ التمر مثلا. فهذا عندنا فاسق لكن متأول، ما قال نعم هي خمر أعرفها وأعرف أن الراجح مذهب الجمهور أشربها، هنا فاسق عاصي، لكن يقول أنا عندنا إمام، عندنا شيخ معروف حنفي يقول إنها جائزة وش يشربها، فاسق متأول. طيب، الكافر ببدعته أو الفاسق المتأول ما حكم روايته؟ قال: إذا لم يكن داعية يحتمل الخلاف. طيب، إذا جاز نقل الحديث عن المرجئة، إذ أجاز نقل الحديث عن المرجئة، هؤلاء إيش؟ مبتدع، والقدرية، واستعظم الرواية عن سعيد العوفي لجهميته. طيب، واختار أبو الخطاب قبولها من الفاسق المتأول لحصول الوازع له عن الكذب. ما معنى الوازع؟ الرادع، الكاف، يزعه أي يكفه. طيب وهو قول الشافعي. طيب إذن الفاسق المتأول تجوز روايته ما فيش كان، لأنه لا يعتقد أنه وقع في حرام، وأن مثل هذا الأمر له عنده وازع في الكف عن الكذب. لكن المبتدعة ما حكم روايتهم؟ إذا مبتدع وقع في كفر، أو مبتدع داعي لبدعته، أو مبتدع بدعته غير مكفرة، هؤلاء ما حكم الرواية عنه؟ من أفضل، طبعا الخلاف كثير ذكروا في المصطلح، ومن أفضل من تكلم عليه الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث، يقول وانظر إلى كلام المتمرس في الفن، وهذه الأقوال ما سبق كلها نظرية. يعني إن قلت بهذه الأقوال هي نظرية لكن في العمل تجد غير. والعبرة هنا الكلام في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثير من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، ورووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثير منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. ثم ذكر أمثلة. إذن الخلاصة، المبتدع إذا درسنا حالته عرفنا أنه أهل صدق روينا عنه. لماذا؟ حفظ الدين حفظ السنة مقدم على زجره، واضح؟ إذا كافر لم يكن، أو مبتدع لم يكن كفره كفرا، أو لم تكن بدعته مكفرة، مثل غلاة الرافضة الذي يدعي الإلهية بعلي، هذا خرج ما عندنا مشكلة، هذا مع القسم الأول كافر في الدين، أو لم يعرف عنه أو يستحل الكذب، الرافضة يستحل الكذب، هذا لا تقبل. أما ما عدا هؤلاء تقبل روايته إن درسنا حالته وعرفنا أنه موضع للثقة في النقل، أخذنا هذه الرواية وحفظنا من هذه الرواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة كلام محدثين من خلال ما تكلم به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. طيب تفضل. الثاني العدالة لعدم الوازع للفاسق المعاند لقوله تعالى إن جاءكم فاسق. الثالث التكريه. العدالة عرفها ابن حجر في نزهة النظر، قال من له ملكة أي هيئة راسخة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، واضح؟ طبعا من الأشياء العجيبة أن القضاة في الشهود لا يشترطون كامل العدالة، لو يأتي حليق ولا مدخن يأخذون بشهادتي لكي لا تضيع الشهادة، وإن يأتون بشخص عدل وذلك يتنازلون أحيانا حتى تثبت هذه القضية، وأنا أجيب لك واحد ملتزم ويثق فيه إلا ها؟ أي ما يمكن، وذلك يتساهلون بها في حال. يعني انظر هذه مسألة مهمة يا أخو، في شيء اسمه نظر وفي شيء اسمه تطبيق. ولذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يعني كان يخير بين حاشية ابن قاسم على الروض، حاشية العنقري على الروض، وكان يقدم حاشية العنقري لأن العنقري قاضي، فكلامهم في المتن في الشرح نابع عن ماذا؟ عن تمرس. مثل كلام أحمد شاكر يقول هذا كله نظري، لكن نجد أصحاب السنة يروون عن أصحاب بدع. طيب العدالة من له ملكة، أو العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، لا شك أن صاحب المروءة وصاحب التقوى تقبل روايته، وهذا من شروط رواية صحيحة العدالة، العدل بعدم الوازع للفاسق المعاند. الفاسق المعاند لا يوجد شيء يكفه عن الكذب، ممكن يكذب لكن العدل لا يكذب. ولقوله تعالى إن جاءكم فاسق. طيب ما هو وجه الدلالة هنا على العدل وعلى الفاسق؟ هاي يا إخوان جزاك الله. جاءكم فاسق تتبين. جاءكم فاسق هذا منطوق نتبين لا نقبل روايته، مفهومه إن جاءكم عدل نقبله. ففي لفظ واحد أخذنا المنطوق وأخذنا المفهوم. طيب السؤال الآن، لماذا ذكرها المؤلف؟ كيف نعرف العدالة؟ الاستفاضة يعني السمعة الجميلة المستفيضة. اثنين تنصيص. التزكية اللي هي التنصيص. ثلاثة بالمعاملة والخلق مخالط، أنت بنفسك تعرف أنه عدل أم لا. إذا تعرف العدالة بثلاثة أمور: المعاملة والمخالطة والتزكية من شخص عدل، والسمعة المستفيضة يعني السمعة الجميلة. الثالث التكليف، إذ لا وازع للصبي والمجنون ولا عبادة لهما، فإن سمع صغيرا وروى بالغا قبل كالشهادة وصبيان الصحابة، وللإجماع على إحضاره مجالس السماع ولا فائدة له إلا ذلك. التكليف، من هو المكلف؟ البالغ العاقل، هذا مكلف بالغ وعاقل. طيب هذا هو التكليف البالغ العاقل، يعني انتفى عنه الجنون وانتفى عنه ايش الصبا. إذ لا وازع للصبي والمجنون، إيش معنى وازع؟ مر معنى رادع الكاف، يعني إذ لا كافة للصبي والمجنون. الصبي ما عنده مشكلة يكذب صح، ما في شيء يردع. المجنون ليس له هناك شيء يردعه، ولا عبادة لهما، يعني من يعني الله سبحانه أزال عنهم التكليف ولا يأخذهم بشيء لوقوعهم في المعاصي، يكذب ويسرق وكإلى آخره، ما عنده أي مشكلة. فإن سمع صغيرا وروى بالغا قبل، وهذا موجود بكثرة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صغارا ثم عندما كبروا رووا، مثل ابن عباس وعائشة ونعمان بشير كثر. قبل كالشهادة، الشهادة لو كان صغيرا ورأى مميز ثم استمرت القضية سنوات حتى بلغ وشهد قبلت شهادته. وصبيان الصحابة الذين ذكرناهم، وللإجماع، شوف كم ذكر دليل قياس وفعل الصحابة وإجماع، وللإجماع على إحضاره مجالس السماع ولا فائدة له إلا ذلك. مجالس السماع يحضرون الصبيان حتى إذا كبر قال سمعت كذا كذا، أي روى عن الشيخ. تفضل. الرابع الضبط حالة السماع، إذ لا وثوق بقول من لا ضبط له. الرابع الضبط، عرفه ابن حجر في نزهة النظر، هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره ما شاء متى شاء، أن يكون في صدره ويستحضر متى شاء، هذا ضابط. وكيف يعرف الضبط؟ كيف نعرف الضبط؟ ها؟ بالمقارنة. بالمقارنة مع الثقات. التنصيص. والتنصيص أحد يستقرأ ويعرف أنه ضابط. أيضا بسماع أخباره، فإذا عرفنا أنه لم يخطئ عرفنا أنه ضابط، يعني كالعدالة، إما مخالطة أو تزكية أو بالمقارنة مع غيره، في اختبار إذا وافق الثقات عرفنا أنه ضابط. طيب إذن باختصار هذه شروط قبول رواية الراوي أربعة، ما هي؟ الإسلام والعدالة التكليف والضبط. تفضل. قال الرابعة لا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين وهو قول الشافعي، وتقبل في الآخر وهو قول أبي حنيفة. وحرف المسألة أن شرط القبول العلم بالعدالة فلا تقبل للجهل بها، أو عدم العلم بالفسق فتقبل لعدمه هنا، وهذا أشبه بظاهر الآية. احتج الأول بأن مستند قبول خبر العدل الإجماع، ولا إجماع هنا، وليس في معنى العدل ليلحق به، وبأن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك فيهما، وبالقياس على شهادته في العقوبات، وبأن الشك المقلد في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد أو عدالته مانع من تقليده، وهذا مثله وأولى لإثبات شرع عام بقوله. احتج الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعراب برؤية الهلال، والصحابة رواية الأعراب والنساء ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام، وبأنه لو أسلم ثم روى أو شهد قبل ولا مستند إلا الإسلام، وتراخي الزمن بعده لا يصلح مستندا للرد، وإلا فبعيد إذ لا يظهر للإسلام أثر. وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته وملكه لهذه الجارية وخلوها عن الزواج، فيحل شراؤها ووطؤها بأنه متطهر، فيصح الانتمام به. وأجيب بأن العلم بعدالة الأعراب غير ممتنع بوحي أو تزكية خبير به، والصحابة إنما قبلوا خبر من علموا عدالته، وحيث جهلت ردوها. ثم الصحابة عدول بالنص فلا وجه للبحث عنهم، وقبول قول من أسلم ثم روى ممنوع لجواز استصحاب حال الكذب، وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة، وإن سلمناه فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه، فيصد غالبا وظاهرا، وبخلاف من طال زمنه فيه وطمع في جنبه. وقبول قوله في ملك الأمة وخلوها رخصة حتى مع العلم بفسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات، وفي الباقي ممنوع إن سلم، فأحكام جزئية ليست إثبات شرع عام. طيب، هذه مسألة قبول رواية مجهول العدالة. شو يسمونه مجهول العدالة؟ ها؟ مجهول الحال، صح؟ مجهول الحال، لا نعرف حاله. ويعني هناك منزلة بين منزلتين صح التعبير، عندنا فاسق وعندنا عدل، بينهم منزلة لا نعرف فسقه ولا نعرف عدالته. وانظر الخلاف، من الذي يقول تقبل قوله؟ ها؟ الحنفية. وتكلمنا الدرس الماضي إذا تذكرون أن هذا الفن فن من؟ أهل الحديث، فلا يمكن أن ينازعهم مثل أبي حنيفة رحمه، وحنيفة نفسه المحدثين ضعفين. فننتبه لهذه القضية، كل أهل الفن أدرى بفنهم، فما يأتي فقيه ولا أصول يقول لا نقبل رواية، ما نقبل رواية، ما هي لك؟ واضح؟ هنا لا شك أن المجهول لا تقبل روايته. لماذا؟ تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا يعني الجهالة محتملة احتمالا كبيرا أنه فاسق، ولأن المفهوم الآية يدل عليه، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، يعني معلوم مفهوم، إن لم يكن معلوما نص الفاسق لا يقبل، إن أتاكم عدل يقبل. إذن إذا عرفنا أنه فاسق نتبين، واضح؟ وهذا كره من كثير في التفسير في هذه الآية. طبعا أهل التفسير متى يتكلم عن رواية المجهول في هذه الآية؟ مثل ابن كثير ذكر. إذن إن علمنا أنه فاسق نتبين، ما علمنا عنه شيء يبقى على الجهالة، علمنا أنه عدل قبلنا روايته، واضح؟ ففي هذه الآية يتكلم المفسرون عن رواية المجهول. طيب، لا تقبل رواية المجهول العدالة في أحد القولين، وهو قول الشافعي، هذا قول أهل الحديث، وتقبل في الآخر وهو قول أبي حنيفة. وحرف المسألة أيوة منشأها. إذا قال أهل الوصول حرف المسألة فمعناه ماذا؟ منشأ المسألة. وحرف المسألة يعني منشأ المسألة أن شرط القبول العلم بالعدالة فلا تقبل الجهل بها، أو عدم العلم بالفسق فتقبل لعدمه هنا، وهذا أشبه بظاهر الآية. يعني هنا الطوفي رجح قول من؟ ها؟ لا، الحنيفة، أبو حنيفة. احتج الأول الآن يبدأ بذكر الأدلة بأن مستند قبول خبر العدل الإجماع، والإجماع هنا وليس في معنى العدل ليلحق به، العدل أعظم من الجهالة. اثنين، وبأن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك فيهم. واضح؟ يعني عندنا الفسق، عندنا المجهول مشكوك هل هو فاسق أم لا، فالشك كالعلم، مثل الصبي هل بلغ ولا ما بلغ، شكين، ماذا نقول؟ ما بلغ. طيب، وبالقياس على شهادته في العقوبات، سن أتى ما تعرف عنه شيء يريد أن يشهد، يشهد ما يشهد. وبأن شك المقلد في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد أو عدالته مانع من تقليده. يأتيك مقلد يقول هذا الشيخ ما أدري عنده علم ولا لا، هل تقلده؟ لا، لا يقلد. وهذا مثله أولى لإثبات شرع عام بقوله. المفتي شرع خاص لك تستفتيه ويجاوبك، أما الراوي للأمة ولا لك خاصة؟ للأمة. احتج الثاني من؟ بالضبط، بقبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال. أتى أعرابي ما سأله من أنت قبل، والصحابة رواية الأعرابي والنساء ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام، وبأنه لو أسلم ثم روى أو شهد قبل، ولا مستند إلا الإسلام، وتراخي الزمن بعده لا يصلح مستند الرد. واضح؟ ها؟ أي. الآن انتبهوا يا أخوان، إنسان للتو أسلم، نقبل روايته. طيب وإذا تراخى ليش تسأل عنه؟ واضح؟ أخو هذا التراخي ما هو دليل على المنع، وسيأتي الجواب عنه. طيب، قال وإلا فبعيد إذ لا يظهر للإسلام أثر، وإلا إذا أردت أن تقارن هذا بعيد. وبقولي وبقبول قولي في طهارة الماء ونجاسته وملكه لهذه الجارية وخلوها عن زوج فيحل شراؤها ووطوها بأنه متطهر فيصح الاهتمام به، نقول هذه الأخبار رخصت، جوابنا رخصت للمشقة. كل إنسان تبي تشتري منه تسأل أنت عدل ولا لا؟ لا يمكن. كل إنسان لو قالك طهارة أو نجاسة تتأكد؟ لا. وأجيب، يعني الآن يريدون أن يجيبوا عن ماذا؟ عن الترخيص عن المجهول، بأن العلم بعدالة الأعرابي غير ممتنع بوحي أو تزكية خبير به، والصحابة إنما قبلوا خبر من علموا عدالته، وحيث جهلت ردوها، ثم الصحابة عدول بالنص فلا وجه للبحث عنه. يكفي أن العرابي صحابي، هذا مجرد هذا عدل أو تعديل له. وقبول قول من أسلم ثم روى ممنوع لجواز استصحابه حال الكذب، وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة. واضح؟ إنسان تو أسلم، قل حتى لو تو أسلم وروى ما يلزم لنا إيش؟ نقبل روايته. لماذا؟ ممكن إلى الآن يستصحب حال الكذب، وإن سلمنا فيريدون أن يفرقوا بين أول دخول الإسلام وبين المضي الزمن. قال وإن سلمناه، فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه فيصدق غالبا وظاهرا، بخلاف من طال زمنه فيه وطمع في جنبه. يقول لي تو أسلم إيمانه أكثر، فإن طال الزمان ممكن إيش؟ يضعف. وهذا شبيه بحالة معروفة الآن. لا التائب نعم للتو تاب إيمانه أعظم. يقولون بعض الصحابة كابن عمر وبتسلف يعني من التابعين وغيرهم كان يكره مجاورة الحرم لكي لا تقل هيبة الحرم في قلبه، يكون بعيد عن الحرم حتى إذا أتاها في قلبه تعظيم له. يقول كذلك هذا للتو أسلم هيبة الإسلام عظيمة في قلبه، فإن طال الزمن قد يضعف. قال إن سلمنا فهذا وجهنا لها. طيب وقبول قوله في ملك أمتي وخلوها رخصة حتى مع العلم بفسقي لمسيس الحاجة إلى معاملات، وفي الباقي ممنوع وإن سلم. انظر إلى هذه القاعدة احفظوها، فأحكام الجزئية ليست إثبات شرع. نعم هذه أحكام جزئية أدلة خاصة فلا يمكن أن نعممها. واضح الآن المسألة؟ ها؟ وما رجح لكن يقول ظاهر الآية يؤيد الحنفية. قد نقول يميل لكن ما نص على الترجيح، لأن مرت معنا مسائل نص على الترجيح. يعني في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة هو حنبلي رجح ماذا؟ الصح. فإذا ما نستطيع يعني نحدد هل رجح ذلك أو هذا القول يرجحه أم لا. إذن يا أخوان مجهول العدالة عند الجمهور لا يقبل، وعند الحنفية يقبل. لذلك تجد الأحناف يستدلون بأحاديث ترجع إلى كلام المحدثين تجدها إيش ضعيفة، لأن الحنفية يتساهلون في قبول خبر الرواة. تفضل. قال الخامسة لا يشترط ذكورية الراوي ولا رؤيته لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب، ولا فقهه لقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه، ولا معرفة نسبه كما لو لم يكن له نسب أصلا وأولى، ولا عدم العداوة والقرابة فيه لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة، ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله. الخامسة هنا ذكرنا شروط، صح؟ شروط الراوي الإسلام العدالة التكليف الضبط، ثم عرج تكلم عن الجهالة حتى يبين لنا. طيب وإذا ما وجدت العدالة ولا وجد فسق ماذا نفعل؟ ذكر الخلاف، والراجح غير مقبول إنه مجهول. طيب هنا يذكر في بعض الشروط أو بعض الأشياء لا تشترط. ذكورية الراوي يشترط؟ ها؟ لا يشترط. أمهات المؤمنين عائشة وغيرها من الصحابيات تقبل روايته، وغيرها من أهل الرواية، لكن لا شك أنهن إيش؟ قلة. والعجيب أن أغلب من روى من النساء فهن ثقات إلا قليل، هذا عجيب. فإذا ذكورية الراوي لا تشترط فيقبل رواية من؟ المرأة. اثنين ولا رؤيته، لا يشترط الرؤية يكفي السمع لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء. وبعد ها العميان مثل ابن أم مكتوم وغيرهم، حتى الرواة لو كان أعمى تقبل روايته. ولا فقهه لقول عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه غير فقيه. طبعا هذا الشرط من خالف؟ حنفية. بل يعني وصل بهم الأمر أنهم لم يقبلوا خبر أبي هريرة في الفقه، قال ما هو فقيه. وهذه من أشد الأمور التي يؤخذ فيها على الحنفية، وأنكروا عليهم إنكارا شديدا، أنكر أهل العلم عليهم إنكارا شديدا، كيف ما هو فقيه؟ طيب لماذا ردوا خبر غير الفقيه؟ قال لا يؤمن على فهمه، ممكن ينقل خطأ. فردوا خبر التصرية اللي مر معنا، ردوا أخبار كثيرة بسبب عدم الفقه. قال أبو هريرة ما أعرف أنه فقيه، ما أعرف أنه أفتى إلى آخره. ولا شك أن هذا القول قول باطل. إذن الذي خالفنا هنا من؟ الحنفية. طيب، ولا معرفة نسبه. ما يشترط تعرف نسب، كما لو لم يكن له نسب أصلا. وأولى رجل ما لا نسب، لقيط نسأل الله عافية واعتنى بالحديث وروى، يقبل تقبل رواية، لأن الشروط الأربعة السابقة إذا ثبتت بحقه انتهى الأمر. ولا عدم العداوة والقرابة فيه لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصه بشخص بخلاف الشهادة. انتبهوا، لو أن شخصا لا عداوة مع شيخ، فهل يجوز أن يشهد عليه بقضية؟ لا، لا قريب لا يجوز، أما يحابي وأما إيش يظلم. لكن هل يجوز أن يروي عنه ويكره؟ لماذا؟ الرواية عامة وليست خاصة، فليست له مصلحة أن يروي ويكذب عليه، خطأ قد يكون منه، واضح؟ فالرواية لا يشترط لها أن تروي عن عدو أو قريب، لا يلزم، ممكن تروي عن والدك، ممكن تروي عن مجرم قاتل والدك ثم تاب تروي عنه، فليس هناك إشكال. ثم ذكر مسألة، ومن اشتهبها اسمه باسم مجروح. حدثنا شريك بن عبد الله، سكت. طيب، هل هو شريك بن عبد الله القاضي الثقة، أو شريك بن عبد الله بن أبي نمر الذي لا بأس به عند بعض المحدث، عند المحدث ما ندري. فهنا نتوقف حتى نعرف هل هو القاضي أو ابن أبي نمر. عبد الكريم، حدثنا عبد الكريم عن فلان، من هو عبد الكريم؟ هل هو عبد الكريم الجزري الثقة، أو عبد الكريم ابن أبي مخارق فيه ضعف؟ طيب، إذا ما عرفنا ماذا نفعل؟ ايش قال؟ رد خبره حتى يعلم حاله. لماذا؟ التثبت من الخبر. تفضل. السادسة، الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، والتعديل خلافه، واعتبر قوم بيان السبب فيهما، ونفاه آخرون اعتمادا على الجارح والمعدل، لأنه إن كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة قبل منه، وإلا فلا، أو يطالب بالسبب. وعندنا إنما يعتبر بيانهم في الجرح في قول لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا، وفي قول لا اكتفاء بظهور أسباب الجرح. والجرح مقدم لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل، وإن زاد عدده عن المعدل، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه، واعتبر العدد فيهما قوم ونفاه آخرون. وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية، وإلا لزاد الفرع على الأصل، إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها. هنا يتكلم عن ماذا؟ مسألة الجرح والتعديل. جزاك الله خير. الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، مثل التضعيف، يعني مثل اختلال الشروط الأربعة، هذا جرح. قل هذا الرجل ليس بمسلم، هذا الرجل ليس بضابط، هذا الرجل فاسق، وهكذا. فأنفي عنه عدالة، أو أنفي عنه إسلام، أو أنفي عنه ضبط. والتعديل خلافه، وهذا الرجل مسلم وضابط ومكلف وعدل، فهذا التعديل خلاف الجرح. واعتبر قوم بيان السبب فيهما ونفاه آخر. هل لازم أذكر السبب أو ليس بلازم؟ يعني عالم كالإمام أحمد جرح أحد الرواة، هل لابد أن أعرف سبب الجرح أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم. اعتمادا على الجارح والمعدل لأنه إن كان خبيرا ضابطا ذا بصير قبل منه إلا فلا أو يطالب بالسبب. وعندنا إنما يعتبر بيانه في الجرح في قول لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا، وفي قول لا اكتفاء بظهور أسباب الجرح. الصحيح والذي عليه أهل العلم والذي عليه أن التطبيق أن إذا كان إماما معتبرا نثق في دينه وفي علمه وفي أحكامه لا يلزم أن يذكر الجرح، مثل الإمام أحمد، البخاري، الشافعي، الإمام مالك، هؤلاء لا يلزم. وكتب الجرح والتعديل طافحة بأحكامهم، ولا يلزم كل راوي، ما يمكن يجرح بجهل حاشاهم أو بقلة دين، عنده علم عنده دين. ولذلك لا يمكن أن نأتي بكل عالم ولا بد أن يذكر الجرح. وهذا الذي عليه العام، ها إيه لا يلزم. يعني مثلا لو الإمام أحمد جرح أحد لا نقول لماذا، أن نعلم أن صاحب دين وصاحب علم. والجرح مقدم على ماذا؟ على التعديل. لماذا؟ بالضبط لتضمنه زيادة خفية عن المعد. يعني لو أن رجل قال فلان صادق ونقول لا كاذب، من الذي عنده زيادة علم؟ الذي قال كاذب. وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه. مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، لو كان المعدل المعدلين 10 والجارح 1 أخذ بالجارح، عنده زيادة علم، إلا إذا أنكروا على الجارح وبينوا أنه خطأ هذا أمر آخر، لكن مجرد الجرح مجرد التعديل نأخذ بالجرح. طيب، واعتبر الآن المجرح كم واحد؟ العدد فيهما قوم، يعني لا بد يكون في عدد الجرح للتعديل، مثل ها مثل الشهادة، شهادة كم؟ 2، ونفاه آخرون، الرواية غير الشهادة. وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية، الشهادة نعم الرواية غير، وإلا لزاد الفرع على الأصل إذ التعديل الرواية تبع وفرع له. إذا أنا أخذت بالرواية، الرواية أساسا تبع للشهادة فلا تزيد على الشهادة. طيب تفضل. والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته إذ عدم كمال نصابها ليس من فعله، وقد روى الناس عن أبي بكرة وإلا ردت حتى يتوب. وتعديل الراوي المحدود في القذف، المحدود في القذف في نص الآية، ما هي الأحكام المترتبة على القذف؟ ها الثلاثة، ها الأحكام المترتبة على القذف، فجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وولاكم الفاسق، يعني الفسق اسم الفسق عدم قبول الشهادة والجلد. واعلموا أن القاذف على حالتين، هذه مهمة، قاذف في مجلس الحكم وقاذف خارج مجلس الحكم، واضح؟ القاذف في مجلس الحكم ترد شهادته؟ لا، لأنه قذف إرادة لإثبات شرع الله. سنجاء القاضي قال فلان زاني، ما أتى بالشهود، يجلد لكن تقبل شهادته. لماذا؟ أراد ماذا؟ أراد الشرع، ما أراد القذف. طيب الثاني خارج مجلس الحكم في ديوانية وتكلم قال فلان زاني وشهد عليه وأتوا لي القاضي وجلده فلا يقبل شهادته. لماذا هذا التفصيل؟ لأن الصحابي أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه قذف المغيرة في مجلس الحكم، واضح؟ فقبلت روايته، لأنه إنما أراد ماذا؟ شرع الله سبحانه وتعالى. يعني أبو بكر رأى المغيرة ثم ذهب وشهد عليه ثم شهد ثاني وثالث، الرابع تلكأ وخرج فجلده عمر. قال وإلا إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، إذ عدم كمال نصابها ليس فعلي. مركزين؟ ها، إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، إذ عدم كمال نصابها ليس من فعله. هذا أي قسم في مجلس الحكم. وقد روى الناس عن أبي بكرة، هنا الدليل. وإلا هذا وين؟ خارج مجلس الحكم. ردت حتى يتوب، إذا أظهر التوبة انتفت الأحكام الشرعية عنه، جلد، لكن يبقى قضية ماذا؟ أيوة، الفسق ينتفي عنه والشهادة تقبل. تفضل. قال وتعديل الراوي إما بتصريح القول وتمامه هو عدل راض مع بيان السبب، أو بالحكم بشهادته هو أقوى من التعديل القول، وليس ترك الحكم بها جرحا، أو بالعمل بخبره إن علم أن لا مستند للعمل غيره، وإلا فلا، وإلا لفسق العامل. وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان، والحق أنه إن عرف من مذهبه وعادته أو صريح قوله أنه لا يرى الرواية أو لا يروي إلا عن العدل كانت تعديلا له، وإلا فلا، إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت. وقوله سمعت فلانا صدق قوله سمعت فلانا صدق ولعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول. هنا مسألة تعديل راوي تكون بماذا؟ واحد، بصريح القول. اثنين، بالحكم بشهادته. واضح؟ قاضي، هذا الشيخ يروي الحديث وقاضي وقبل شهادته، هذا ايش؟ تعديل له. الأول بصريح القول، والثاني بالتعديل. الثالث بالعمل بخبره. بالعمل بخبره، يعني أنا مثلا شخص شيخ معروف زكى شخص، هذا أخذنا الشرط الأول، ما هو؟ بصريح القول. اثنين، قال له اشهد في هذه القضية، اشهد. هذا ثالث، سمع حديث منه وعمله وطبقه، معناه ايش؟ قبله. يبقى امر رابع، روى عنه، هل هو تعديل ام لا؟ واضح؟ هذه الرابعة مهمة. يقول وتعديل الراوي اما بصريح القول وتمامه هو عدل رضا او رضي مع بيان السبب، او بالحكم شهادته وهو اقوى من التعديل القولي، وليس ترك الحكم بها جرحا. ما معنى هذا؟ ليس الحكم بالشهادة جرحا. لماذا؟ ها يا اخوان، لان رد الشهادة لها اسباب غير التضعيف وغير الفسق، يمكن قرابة. انتبهوا لهذا، رد الشهادة ليس قدحا له، لان الاسباب كثيرة غير التفسيق وعدم العدالة. ثلاثة، أو بالعمل بخبره إن علم أن لا مستند للعمل غيره. ما في حديث إلا حديث هذا وعمل به، لكن لو في حديث أخر أو رواة أخر وعمل بالحديث، ممكن عمل الحديث لأجل الآخرين. وإلا فلا، وإلا لفسق العامل. طيب، وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان، روى عنه، قول الأول تعديل، القول الثاني ليس تعديلا، القول الثالث التفصيل، والصحيح التفصيل، والحق وهو الذي اختاره ايش؟ الطوفي. يعني ما في مجال. أنه عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أنه لا يرى الرواية أو لا يروي إلا عن عدل كان التعديل له. سئل الإمام مالك عن رجل هل هو حجة أم لا؟ إيش قال الإمام مالك؟ قال أرأيته في كتبي؟ قال لا. قال إذن ليس بحجة. فإذن رواية الإمام مالك عن أي راوي تعديل. في المقابل الشافعي ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري يروي عن رافضة، منهجه أنا أروي أجمع لك كل الأحاديث وأنت لماذا؟ هل يريد وحاشاه أن يضل الأمة؟ لماذا؟ كيف الصيانة؟ يمكن يضعف واحد الثاني صحيح. لا، لكي إذا أتى أحد بأخبار كاذب عرفنا الطريقة. واضح؟ هذا أنا أحفظ لك عشان إذا أتى أحد بخبر كاذب أقول لا هذا عند ابن جرير رواه فلان، رحمكم الله. واضح؟ فإذا ابن جرير ليس تعديل، واضح ما في إشكال. الإمام مالك صرح قال أنت رأيت في كتبي؟ قال ليس بحجة. وإلا فلا إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لا سكت. وقوله سمعت فلان صدق، يعني إمام مالك يقول سمعت فلان أو ابن جرير يقول سمعت فلان، هذا كذب ولا صدق؟ صدق. لكن هل قلت سمعت فلان الحجة؟ لا. ولعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول. أشهر من فعل هذا ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري طبعا في التاريخ، لكن في التفسير لا، أشد حالا، وإن كان يروي عن ضعفاء لكن أشد حالا. يعني ابن جرير في التفسير في الفقه لكتاب اسمه تهذيب الآثار أشد حالا من التاريخ، لعل التاريخ دخل فيه ما دخل فأراد أن يحفظها بذكرها. تفضل. قال السابعة الجمهور أن الصحابة عدول لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم، وقيل إلى أواني الخلاف لشياع المخطئ منهم فيهم، وقيل هم كغيرهم. لنا ثناء الله ورسوله عليه رسوله عليهم نحو لقد رضي الله عن المؤمنين والذين معه أشداء على الكفار، خير الناس قرني، إن الله اختارني واختار لي أصحابي لا تؤذون، اختار لي أصحابا ولا تؤذوني في أصحابي، وسلبهم عدالة العدالة أذى، وسلبهم العدالة أذى له فيهم. ثم فيما تواتر من صلاحهم وطاعتهم لله ورسوله غاية التعديل. عدالة الصحابة، يعني انظر ماذا قال الطوفي، الجمهور وقيل وقيل. هل هذه الألفاظ ممكن عن الصحابة؟ هل هذه مسألة أصولية فقهية؟ بكل سهولة نقول الجمهور صحابة عدول وقيل وقيل. لا. انظر إلى ماذا قال عبد المؤمن ابن عبد الحق، إذا تذكرون موسم الماضي الفصل الماضي شرحنا القواعد الأصول، عبارته هنا أفضل، عبارته في هذا الكتاب أفضل. ماذا قال؟ طيب شوف، والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين. وين أفضل؟ هذا والذي خالف في ذلك. طبعا هنا ذكر نقل الإجماع ابن الصلاح وابن عبد البر أن كلهم عدول، أن كلهم عدول. والذي خالف في هذه المسألة يعني بعض المعتزلة وبعض أهل البدع، وإلا الصحيح بإجماع المعتبرين أن الصحابة كلهم عدول. يكفي أن الصحابة شرف هذا الاسم صحابي. الجمهور أن الصحابة عدول لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم. ولذلك نرجع إلى المسألة الأولى، عندما قبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة العرابي لأنه صحابي فلا يحتاج بحث. ولذلك نحن على الأصل لا بد أن نعرف أنه عدل. وقيل إلى أواني الخلاف لشياع المخطئ منهم فيهم. أي خلاف؟ الفتنة. أي الفتنة التي حدثت بين الصحابة. طيب وإذا شاع الخلاف بينهم، هل نقول هذا تغير حاله ونزل عليه اسم الفسق وانتفت العدالة عنه؟ لا، مذهب أهل السنة والجماعة أنهم كلهم عدول، وإن أخطأ المخطئ فهو مأجور لاجتهاده. وقيل هم كغيرهم، يعني كل صحابي لابد أن نذهب إلى عدالتي ونبعد عن عدالتي، ولا شك أن هذا قول باطل. لنا ثناء الله ورسوله عليهم عليه الصلاة والسلام، لقد رضي الله عن مؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة عام، والذين معه شداء على الكفار أيضا عام. الآية التي قبلها عامة لأصحاب الحديبية، هنا عامة لجميع الصحابة. خير الناس قرني، الناس ألف اللام العموم. إن الله اختارني واختار لي أصحابا، عند الطبراني في المعجم، لا تؤذوني في أصحابي، في لفظ أصحابي من آذاهم قد آذاني، رواه الترمذي. وسلبهم العدالة أذن له فيهم. شو نسمي هذه العبارة وسلبهم؟ وجه الدلالة، وجه الدلالة. كنا نقول هذا غير عدل، يعني آذيناهم، ولا يجوز مثل هذا اللفظ، أن هذا ليس بعدل. ثم فيما تواتر من صلاح وطاعتهم لله ورسوله غاية التعديل. يقول يكفينا تواتر عنهم في صلاحهم وفي طاعتهم لله وللنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: والصحابي من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو رآه مع الإيمان به، إذ حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوب. وقيل: من طالت صحبته له عرفا. وقيل: سنتين وغزا معه غزاة أو غزاتين، والأول أولى ويعلم ذلك. الآن بدأ يعرف ماذا الصحابي. الصحابي من صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو ساعة أو رآه مع الإيمان به، إذ حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوب. أفضل من عرف الصحابة يعني بتعريف موجز هو ابن حجر في نزهة النظر، يقول: من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإيمان. بس يعني ثلاث قيود: من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، عشان لا أحد يأتيني يقول رأى النبي هذا الأعمى، يقول لا قلت لقين، مؤمنا به، ما يدخل معنى المنافق ويدخل معنى إيش كافر، ومات على الإيمان ما يدخل معنى من ارتد. يأتيون الرافضة يقولون هؤلاء الصحابة ارتدوا، نقول عندنا ليسوا بصحابة حتى تلمزني بهم وتنسبهم لي. ثلاث قيود لتعريف الصحابة. حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوب. وبعض العلماء ذكر فائدة لطيفة، قال: للنبي عليه الصلاة والسلام خاصية، وهي أن كل من لقيها أو رآه اعتبر من الصحابة، على الرغم أن الصحبة لغة أو عرفة ما هي طول المكث. يعني ما يأتيني شخص 10 دقائق والله أنا صاحب فلان، لكن الصحابة لا، لهم خاصية. يعني يقولون من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كل من لقيه فهو من صحابتي. يقول: وقيل من طالت صحبته له عرفا، يعني لابد تطول عرفا، ما يكفي واحد رآه مشى. وقيل: سنتين وغزى معه غزاة أو غزاتين، والأول أولى، يعني الطوف يرجح ماذا؟ مجرد إيش؟ الاجتماع فقط. ولا شك أن حتى القول الأخير خطأ، سنتين غزا، لماذا؟ جرير بن عبد الله البجلي روى عنها أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم، وهو أسلم في السنة العاشرة، سنة إلا قليلا، وبالإجماع هو صحابي. فقضية أن سنة سنتين تحديدا هذا خطأ. طبعا أهل الأصول وسيأتينا في كلام الصحابي هل حجة أم لا، يقوم يضيفون الملازمة. لماذا؟ يقول لا يمكن أن تفهم النصوص إلا بالملازمة. أنا أعتبره صحابي لكن ما أقبل قوله، واضح؟ وهذا أيضا فيه نظر سيأتينا إن شاء الله في مبحث حجة الصحابي. تفضل. قال ويعلم ذلك بإخبار غيره عنه أو هو عن نفسه، وفيه نظر إذ هو متهم بتحصيل منصب الصحابة، ولا يمكن تفريع قبول قوله على عدالة الصحابة، إذ عدالتهم فرع الصحبة، فلو أثبتنا الصحبة بها لزم الدور والله أعلم. طيب الثامنة هذه إن شاء الله تأتينا الدرس القادم إلى نهاية مبحث السنة. كيف نعرف أنه صحابي؟ واحد، بإخبار غيره عنه، مثل في إحدى الغزوات توفي أو قتل حممة الدوسي، ذكرها في تراجم الصحابة في الإصابة، ذكرها، وقال أبو موسى أشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حممة سيموت شهيدا. من أثبت صحبة حممة؟ صح، أخبر. اثنين، أو هو عن نفسه، يعني يقول أنا صحبت النبي، لكن هنا بشرط هو عن نفسه بعد عد تعديله، واضح؟ بعد تعديله. مثال أنس بن مالك ماذا يقول في صحيح مسلم؟ خدمت النبي 10 سنين. من الذي أثبت صحبة أنس هنا من هذا الحديث؟ هو نفسه، لكن بعد تعديله. هنا استدرك قل فيه نظر إذ هو متهم بتحصيل منصب الصحابة، ولا يمكن تفريع قبول قولي على عدالة الصحابة، إذ عدالتهم فرع الصحبة، فلو أثبتنا الصحبة بها لزم الدور. إيش معنى هالكلام؟ الآن كل صحابي إيش؟ عدل، صح؟ طيب واحد عدل قال أنا، واحد قال أنا صحابي، شلون أثبت عدالته؟ لازم أثبت أنه صحابي، فلازم الدور أروح أدور على نفسي هو صحابي ولا عدل. فهنا إذا قال أنا صحابي لازم هو إيش؟ فإذا كان صحابي فهو عدل، لازم الدور. لكن نقول إذا أثبت هو عن نفسه بعد تعديله. من الأشياء التواتر، خلفاء الراشدين أبو بكر أيضا يقولون الاستفاضة والشهرة أقل من التواتر. أحسنت عكاشة محسن، مراجعين ما شاء الله، جزاكم الله خير. فمعرفة الصحابة تعرف بكم أمر؟ 4. واحد، ها، أخبار غيره، مثال أبو موسى الأشعري مع حممة، أو عن نفسه بين قوسين بعد تعديله. أحسنت. 3، تواتر، مثاله خلفاء الراشدين. 4، استفاضة، مثاله عكاشة بن محصن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. جزا الله الشيخ على ما قدم وفاد. يدعونكم إخوانكم على العشاء.